القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح يحمل معه الرزق والخير وتحقيق الأمنيات. أسعد معكم فيه هالة سالم. عزيزتي المستمعة، عندما تكون الكلمات من القلب تصل إلى القلب. ونبدأ هذه الكلمات مع الدكتورة مشيرة عيسى، عازفة البيانو المصرية العالمية. صباح النور وصباح الخير على أجمل شعب في الدنيا وأجمل حضارة في تاريخ البشرية. صباح الخير على المصريين أخوات في هذه البلد. صباح التفاؤل والأمل في حياة جميلة بإذن الله، نتحمل شوية وبعد كده هتبقى زي الفل. يعني أنا بتمنى لينا كلنا سنة سعيدة بإذن الله 2022، نتخلص فيها بمتاعب السنة اللي فاتت، وبإذن الله نسمع فيها حاجات حلوة. دكتورة مشيرة عيسى. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أنا كده في ورطة يا كريم، قولي هنعمل إيه؟ يعني أنت خلاص مش هتودي لوجي عند مامتك؟ ما لوجي حبيبتي بتبقى عند ماما لغاية ما ارجع من الشغل، لكن اديك شايف ماما واللي هي فيه. وعكة صحية وبإذن الله إن شاء الله تروح بسرعة وتبقى زي الفل. أيوة بس هي مش قادرة تخدم نفسها، هتخدم لوجي كمان. هتعملي إيه بس يا أميرة؟ ساعدني. أساعدك؟ أيوة وماله، أساعدك طبعا طبعا. أيوة أنا قصدي ساعدني، فكر معايا نعمل إيه. لكن ما هو خلاص أنت قلت الحل. قلت ايه يعني؟ قلت اساعدك. هي جارتنا اللي فوق مدام كوثر. مالها؟ مش قالتلك مره تاخد لوجي عندها لغايه ما ترجعي من شغلك؟ انت شايف ان هو ده الحل يا كريم؟ يوه بقى، مدام كوثر ست طيبه وبتحبك. طيب حبيني بقى انت زيها. هو انا مش بحبك ولا ايه؟ الظرف اللي انا فيه ده دلوقتي هو اللي بيبين ان كنت بتحبيني وتخاف عليا ولا لا. سيبك منها يا سهيلة، خلينا هنا. بس لوجي حبيبتي هي اللي صعبان علي. وهو حصل لها ايه لوجي يعني؟ دي تمت سنة واتفطمت، مفيش مشكلة خالص. أميرة مكبراها وعايزة كريم يساعدها. ما هو نحمده بتطلع لها يومين في الأسبوع نظافة كاملة بتنكت البيت. هي طبعا مش عايزة ينظف. أمال عايزة يعمل ايه؟ يرضع لوجي؟ لوجي اتفطمت، أكلها دلوقتي بقى أسهل. على رأيك أخويا أحمد المفروض يكلم بنته ويعقلها بصراحة. هو في إيه ولا في إيه؟ كفاية واخد باله من أميمة، ربنا يشفيها. أميمة الحمد لله حاجة بسيطة وحتخف وتبقى زي الفل. ما تقلقيش أنا حكلم أميرة. تعب نفسك وجيالي يا عمته؟ أعمل لك إيه بقى؟ متعبة ودايما تعباني طول عمرك متعبة. ده انا؟ انتي ايه؟ من وانتي طفلة صغيرة قدي لوجي كنت دايما بتعيطي تفركي وتلعبي، وانا كنت عيلة صغيرة كنت اشيلك واجري بيكي واطلع فوق يضربوني حتة علقة عشان وقعتك. انا كان عندي سنة وحضرتك 15 سنة. نقي بقى. صوري اول مرة اعرف انك اكبر مني ب 15 سنة. ما انتي ضعيفة في الجغرافيا. جغرافيا؟ مشيها بقى يا اميرة جغرافيا، مش هتخسري حاجة. أنا بس شايلة هم لوجي. ما أنتي مشيتيها قبل كده الكريم. دلوقتي إيه؟ عيبك إنك خليتي لوجي مسؤولية أمك، ده كان ممكن يحصل وهي لسه بترضع، لكن دلوقتي. أيوة ما هي ماما كنت تعملي زي نعمة، ودت ابنها معتز في حضانة مجمع آل مرزوق التعليمي. حاضر. الحضانة ومنها كيجي 1 وكيجي 2. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا سيدي. ايه ده؟ ايه اللي انت لابسه ده يا كريم؟ فوطة المطبخ. انا عملت لحضرتك الشاي واكلت لحضرتك لوجي كمان وروقت المطبخ وطلعت اسيح لحمة علشان اعمل غدانة. ها انت يا كريم؟ ايوه انا يا اميرة. الزوج اللي بيفهم كده بقى وحدق ويقدر التعب اللي تتعبه مراته لازم اكيد يساعدها. كنت اصبري يا اميرة، هات يا اخويا الشاي هات. مصر باستضافة المؤتمر الدولي للأمم المتحدة لتغير المناخ في العام القادم 2022، أقامت جامعة الأزهر المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، والذي عقد تحت عنوان تغير المناخ التحديات والمواجهة، وبرعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. عزيزتي المستمعة، ومن داخل المؤتمر أجريت هذا الحوار. الأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع ومقرر عام المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة. صباح الخير يا فندم وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بالإذاعة الجميلة اللي احنا تربينا على صوت صفية المهندس وكل البرامج اللي كانت فيها توعية هادفة. أهلا بيك وأهلا بالبرنامج العام. شكرا لحضرتك يعني على هذا الثناء الجميل، شكرا لك يا دكتور. ولكن يا دكتور، ونحن بصدد إقامة هذا المؤتمر، الهدف من إقامة هذا المؤتمر في هذا الوقت؟ هو طبعا المؤتمر ده المؤتمر الدولي الثالث اللي بتنظمه جامعة الأزهر، لأن كان في مؤتمرين في 17 و18، ده كان مؤتمر مفروض إن هو في 19، لكن لما حصل أزمة كورونا ودخلنا في الإغلاق والحظر الطيران والسفر وجلت جميع المؤتمرات والفعاليات، لكن في نفس الوقت احنا لم نتأخر وقمنا بدورنا سواء كان في القوافل الطبية او في الدور المجتمعي اللي بتقوم بيه جامعة الأزهر. وكان انعقاد المؤتمر ده في هذا الوقت ده لما خلصنا ان احنا ان شاء الله بإذن الله عدينا للمؤتمر وبدأت الانفتاح تاني. احنا المؤتمر عندنا موجود بيتكلم على أزمة المناخ وتغير المناخ والتحديات والمواجهة، وعاد بقوة يعني بعد عامين عاد بقوة من خلال هذا الموضوع الهام الذي هو ولكن حديث العالم. من هنا كان دور مصر في ان هي بتدعو العالم للمؤتمر الدولي اللي بيقام بدعوة كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي 22 وبترعاها الأمم المتحدة، وده مؤتمر دولي هام وان شاء الله بإذن الله يلقى نجاحا ويلقى قبولا. كان المؤتمر الدولي الثالث لتغير المناخ اللي بتقوم به جامعة الأزهر الشريف وبحضور مكثف من عدد من الوزراء بالإضافة إلى فضيلة الإمام الأكبر اللي هيكون، لأن طبعا أزمة المناخ حضرتك ليست أزمة فئة معينة من البشر ولكن هي أزمة عالمية بتهدد أجيال قادمة. يعني يمكن الناس تقول لك طب وأنا أي مشكلة، ما فيش حاجة وما فيش مشكلة والناس عايشة، لا هو طبعا متوقع أن يحصل في تغيرات كبيرة جدا إن لم تشارك جميع المجتمعات وجميع الأفراد وجميع المؤسسات وجميع الهيئات والكل في مجاله يسعى أن يكون فرصة للأجيال القادمة أن هي تعيش في تنمية مستدامة، لأن المشكلة ليست مشكلة في ذوبان بعض الجليد وزيادة في الكتلة المساحية للماء، لكن التداعيات على كل المستويات. أبرز المحاور على مدار 3 أيام، هو طبعا عندنا دور قيادات في الدولة ودي من وزراء ومن جهات دولية وجهات معنية، عندنا جلسات النقاش في أبرز الحاجات. طبعا عندنا رؤية الدولة المصرية ودي هتكون جلسة الافتتاح فيها عدد من الوزراء، والجلسة الثانية هيكون جلسة دور القيادات الدينية في التعريب بأزمة المناخ، دور مؤسسات المجتمع المدني في النوازل والكوارث الناجمة عن تغير المناخ، واحنا كان عندنا سيول في أسوان وكل مؤسسات المجتمع المدني هرعت إلى هناك ومن ضمنها كانت جامعة الأزهر وكان لها دور كبير موجود، دور الشباب في التعريب بأزمة المناخ، عندنا وزارات بتعمل جلسات زي الانتاج الحربي عشان الطاقة المتجددة، عندنا دور الفلك، عندنا دور مهم جدا ده، عندنا جلسة خاصة للفلك والتعريف بأزمة تغير المناخ من منظور فلكي، طبعا دي جلسة هامة من المؤتمر. وعندنا الهيئات الدولية ودور الهيئات الدولية والمؤسسات الدولية، دي برضو جلسة هامة من جلسات المؤتمر. أعتقد إن شاء الله بإذن الله هيكون زخم، بالإضافة للأبحاث المقدمة، وهم 80 بحث مقدم مختارين من 200 بحث، من 250 بحث، أكيد كان مجهود كبير يعني. أنا بشكر طبعا اللجنة المنظمة كلهم بصراحة، يعني بيوصلوا ليل بالنهار، وكل ده بيساعد ده عشان خاطر نخرج إن شاء الله بمؤتمر ناجح، يعني إن شاء الله يكون إرهاص وتمهيد لنجاح مصر في مؤتمرها القادم إن شاء الله في يونيو 22. طبعا المبادرات في جامعة الأزهر على مدار العام، ولكن بمناسبة هذا المؤتمر سيتم التدشين للعديد من المبادرات التي تخدم الطالب والمجتمع والجامعة. أيضا عندنا ثلاث مبادرات هامين. المبادرة الأولى اللي هي ازرع شجرة مثمرة، واللي حضراتكم دلوقتي هتنزلوا معانا فيها عشان ندشنها، ومبادرة لان المخدرات والتعريب بأزمة المخدرات وأزمة الإدمان، والمبادرة الثالثة إن شاء الله اللي هي سفراء من أجل المناخ ومن أجل تغير المناخي، ودي عشان توعية الشباب ليس في مصر فقط، ولكن احنا جزء من العالم، ومصر يعني احتلالها لهذا الدور احتلال من قبل السماء. مصر دولة يعني لا يوجد دولة لها ذكر في القرآن الكريم كما ذكرت مصر صراحة 5 مرات، وكما ذكرت إشارة أكثر من 70 مرة، وكما ذكر طور سيناء 10 مرات، وسيناء الحبيبة 4 مرات، ولم يتجلى ربنا سبحانه وتعالى إلا في هذه الأرض، ربنا تجلى على أرض سيناء الحبيبة فلم يتجلى في أي مكان آخر، وكلم موسى تكليما. دورنا قيادي، دورنا تاريخي، مصر أقدم من التاريخ نفسه إن شاء الله. شكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا، أشكركم. يا منا ونقضى حياتنا يا شباب الإنجازات، بتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. يا منا ونقضى حياتنا يا شباب الإنجازات، بتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوة نجاح، ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوة نجاح. يا شباب يا شباب. عزيزتي المستمعة، دائما البدايات تكون أسعد وأفضل، ويلا نبدأ من جديد مع منى خليل. دكتورة رباب الششتاوي، دكتورة في علم النفس المعرفي، وخبيرة الطاقة وما وراء الطبيعة، وخبيرة التنمية البشرية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا. بنسمع في الأونة الأخيرة عن طاقة المكان، معناها إيه يا دكتورة؟ معناه ان المكان بيشعرني بالارتياح او ما يشعرنيش بالارتياح. المكان ده بقى ممكن يبقى البيت، ممكن يبقى مكان العمل، ممكن يبقى مكان انا بروحه. له زبزبه بتاثر فيه، يا اما بالارتياح يا اما بعدم الارتياح. ففي ناس حساسه للطاقه، يا تدخل المكان تقول لك انا حاسه اني مش مستريحه، وفي ناس مش فارقه معاهم، مش حساسين، يعني هم مش مدربين نفسهم انهم يستشعروا. يقول لك انا بستشعر بالحاجات الماديه بس، هو بدل مرتب يبقى كويس. لا، مش معيار، ممكن مترتب غلط، فيقول لك انا داخل حاسس ان مش مستريح، لما طلعت حسيت ان انا احسن، لما احنا عزلنا من البيت ده بقت ظروفنا احسن. فالمكان فعلا له طاقه. في فعلا ناس قالوا لي وهم بيبحثوا عن مكان سكن جديد، يعني ان هم شافوا شقق كتير جدا، في شقق اول ما اتفتح الباب قالوا لا، من غير ما حتى ما يتفرجوا عليها، يعني يدوب خطوا خطوة كده وقالوا لا احنا مش مرتاحين. صحيح، في شقق فعلا كده، وغالبا الشقق اللي بتبقى مقفولة لوقت طويل. عشان كده غلط، يعني في بيوت فيها اماكن مقفولة، فيها صندرة محدش بيفتحها، فيها اوضة محدش بيجي ناحيتها، فيها دواليب محدش بصلها، فيها صحرات محدش فتحها. يعني بيوتنا اللي احنا فيها ممكن حتى تبقى غير مؤهلة ان احنا نعيش فيها او نرتاح فيها. أيوة، او نشعر ببعض القلق لا واحنا موجودين فيه. صحيح صحيح. لازم دايما البيت كله يبقى مفتوح، واللي عنده شقه ياجرها ما يسيبهاش مقفوله. يعني لو انا بروح شقتي مره في الاسبوع، اسبوع في السنه او كده، فهي طول السنه مقفوله، فده مش كويس. فلازم يعني طول الوقت يبقى فيه سكان في المكان. طيب انا احيانا، وغيري الحقيقه، احيانا بنشعر بضيق كده واحنا موجودين في قلب البيت. هل ده يعتبر ان في حاجة مش مظبوطة او لابد اعملها او في حاجة ليها علاقة بطاقة المكان؟ المكان بيشعرك بالضيقة والارتياح على طول لانه مكان ثابت، لكن لما الواحد يبقى مبسوط مرة واحدة يحس ان قلبه اتقبض، قلبه وجعه، حاس ان هو مخنوق، بيبقى حد بيفكر فيه بشكل مش حلو. فهو حس بده، فهو حتى لو غمض عينيه وركز هيلاقي الشخص ده جاي على باله، اول حد هيجي على باله ان هو بيفكر فيه بطريقه مش حلوه، فهو يستغفر او يحتسب او يقول لا حول ولا قوه الا بالله، بيصد الطاقه السلبيه بطاقه ايجابيه عشان الشعور ده يروح. بس دي حاجه احنا بنبعتها لبعض، لكن طاقه المكان، انا في المكان حاسه ان المكان ده مريح ولا مش مريح. ساعات تدخلي بيوت تستغربي هي الناس دي عايشه هنا ازاي، هم قاعدين فتره في المكان فمش حاسين بس يعني مش بيعتادوا على طاقته، بس احنا عشان جايين من طاقه مختلفه اول ما بندخل بنحس ان هو مش مريح فبنندهش، يعني هم ازاي متحملين الطاقه دي وانت حاسه ان الطاقه مش مريحه او طاقه سلبيه. طيب انا علشان يعني احتفظ بالطاقه الايجابيه للمكان اللي انا موجوده فيه، حضرتك قلتي ان لو في اي مكان مقفول لا احاول افتحه من وقت للتاني، ايه تاني يا دكتور؟ احاول افتحه اغير دايما ترتيب الحاجات، يعني الليفنج اسهل حاجه بتتغير، الف الكنب والكراسي والاباجورات في الليفنج لانه سهل يتغير عن اوضه النوم شويه. اوضه الاولاد ممكن ان انا اغيرها، حتى لو غيرت مكان المكتب ان انا اهوي وادخل شمس، اغير الاماكن اللي موجوده فيها الحاجات اللي موجوده فيها اماكن يعني. الاثاث. وبالنسبه للعرايس الجديده هاتوا حاجات خفيفه عشان تبقى المساحه الفاضيه كبيره وعشان تسهل ان انت الطاقه تمر في المكان وبسهوله ان انت تبدلي اماكنهم. الحاجات الكبيره دي مش عمليه وبتزحم الدنيا وصعب انها تتغير او تتغير، طب حتى انها تغيرها بعد كده تبيعها وتجيب غيرها، لكن الحاجات الصغيره اسهل. أيه. اسهل كتير. كانوا اجدادنا من زمان بيعلقوا الثوم في البلكونات، ده حلو قوي قوي، حلو بيمنع دخول الحاجات الوحشه، بيمنع دخول الشياطين ويدخل والطاقات السلبيه البيوت فعلا حقيقي. فالثوم في البلكونات بيدي طاقه ايجابيه. النباتات العطريه زي النعناع وكده ما بيدخلش ناموس، فلو احنا زرعنا بلكوناتنا بنباتات عطريه نفس الفكره بتدي طاقه ايجابيه، والريحان وما يدخلش دبان وما يدخلش ناموس، هيخلي طاقه المكان حلوه لان اللون الاخضر لون جميل ومش هيخلي بقى فيه حاجات مش مريحه في المكان. التهويه بقى والاهتمام بالنظافه، الشمس بالنظافة الشمس حلوه قوي حلوه قوي، عشان كده البيوت اللي ما بيدخلهاش الشمس بتبقى طاقتها اقل. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي واخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. أجمل حاجة يزرعها الأب والأم والمدرسة في قلوب أولادهم إنكار الذات والإيثار بأي شكل، وده هيظهر لما الابن والبنت يلاقوا أبوهم وأمهم بيحبوا بعض ويفرحوا لبعض، وساعة الاستشارة ياخدوا رأي بعض وبيهتموا انه يكون للصالح العام. حتى ساعة تناول الفطار ولا الغداء كل واحد منهم بيهتم يأكل التاني وايه اللي هو بيحبه وايه اللي بيتعبه، ويلاحظ الأدوية اللي هو محتاجها، ولحظة النجاح في العمل بيفرح للتاني كأنه هو اللي نجح. المشاعر والأحاسيس دي هتنقل للأطفال في بداية حياتهم، المشاعر والأحاسيس دي هتتنقل للأطفال في بداية حياتهم، ولما تزيد روح الإيثار بينا هيتواجد المناخ الصحي بين العائلات والأقارب كمان وحتى المعارف والزمايل في العمل. الأجمل لما الصورة تكتمل وتنتشر روح الإيثار وإنكار الذات بين الشعب، ده لصالح الوطن الحبيب بلادنا الغالية مصر. مفيش أي مصلحة أهم من رفعة شأنها، وعشان تفضل مصر أم الدنيا فوق الجميع فوق أي مصالح أو أي منافع شخصية، أنا بقول ربنا يخليكم لمصر ويخلي مصر لينا زينة العالم كله. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وأنا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، ومع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، حماية ووقاية لأطفالنا ونصائح من الدكتورة أمال صبري استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية. عشان نحافظ على صحة أطفالنا من في الطقس البارد، احنا بنخاف طبعا من ان هم يصابوا بنزلات البرد وأمراض الشتاء، فعلشان كده بيبقى في كذا محور بناخد بالنا منهم. اول حاجة طبعا بيبقى في اللي هو نمنع انه يحصل تعرض مفاجئ للاختلاف في درجة الحرارة، يعني ما يبقاش مثلا البيت بيبقى دافي او انا مشغلة بقى دفايات، يعني بالذات الغلطة اللي بيعملها بعض الاسر ان بيشغلوا دفاية مثلا في غرفة المعيشة وقاعدين فيها، ويروح في مكان مثلا زي الحمام او الغرف التانية ما فيهاش دفاية، ففي نفس المنزل لما بيبقى حتى في اختلاف في درجات الحرارة من غرفة لغرفة ده ممكن بيجي لهم نزلات برد، او النزول في الشارع او للمدرسة او لأي مشوار والبيت دافي وبره بارد، لازم تاخد بالنا ان يحصل تدرج في الخروج، لازم يعني ما يبقاش في دفايات شغالة، نخلي الجو واحد في كل البيت، لو هننزل من مكان دافي لمكان اكثر برودة يبقى في تدرج، يبقى نسقي الطفل كوباية مية قبل ما ينزل، ندعك له كده يعني في الأنف شوية عشان ندرج درجة الحرارة بتاعتها، نلبسه كويس وهو نازل، نحط غطاء الرأس، دي حاجات مهمة جدا. برضو لو في أثناء الاستحمام برضو ما نخرجوش نلبسه برا، لأن الحمام بيبقى دافي جدا عن الغرف برا، فيلبس في الحمام ينشف شعره كويس قوي، كل دي حاجات تمنع اللي هو التغير المفاجئ في درجات الحرارة اللي بيعمل طبعا برد ويضعف مناعة الطفل ويخلي بقى عرضة ان هو ياخد نزلات برد وانفلونزا وحاجات كده، وخاصة ان احنا دلوقتي في ظل الكورونا برضو، فبيبقى مش عايزين الطفل مناعته تضعف عشان ما يلقطش اي حاجة تانية. طبعا لازم نهوي دايما البيت، يعني مش معنى ان في برودة ان احنا دايما مقفلين، التهوية المنازل مهمة جدا بالذات في وقت الشمس، لازم يبقى الشمس تدخل تهوي المكان، في تهوية متجددة، حافظ برضو على نظافة البيت، نظافة الطفل، نعلمه انه يغسل ايده برضو وبالذات قبل الاكل، ادواته نعقمها له باستمرار. ده اول حاجة اللي هو التعرض المفاجئ. ما يبقونش في تدخين طبعا في المكان، ما ناخدوش الاماكن فيها زحمة او تهوية رديئة او فيها تدخين، ما يبقاش في روائح، بالذات الاطفال بقى بنخاف قوي في الطقس البارد ده على الاطفال اللي عندهم حساسية سواء صدرية او حساسية انفية من الروائح، فمش عايزين بقى يبقى البيت مقفل ومكتوم واحنا بروائح الطبخ، روائح تحمير، تدخين، فلازم يبقى فيه تهوية كويسة. والطفل اللي عنده حساسيات وبالذات بتيجي في فصل الشتاء لازم طبعا ياخد الواقي ضد الحساسية طبعا بأمر الطبيب المتابع ليه، لازم ان هو تطعيم الانفلونزا السنوي للأطفال بالذات اللي هي بتبقى عرضة لحساسيات الصدرية. ده بالنسبة للدور ده. الدور التاني بقى اللي هو دور التغذية مهم جدا عشان تقوية المناعة من أول بيبي وهو لسه مولود، الرضاعة الطبيعية، أول من بداية فطام الطفل، يعني نجيله أكل صحي، نهتم جدا بأنه ياخد البروتين كويس، ياخد منتجات ألبان، ياخد خضار، فاكهة، مهم نعود الأطفال يعني من بداية ما بنبدأ نأكلهم في الشهر السادس ان هم ندخلهم الخضار والفاكهة، ونعود الأسرة دايما ان هم يبقوا شايفين اطباق فاكهة واطباق خضار وسلطة، لان دي مليانة فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، فده كل ده بيقوي مناعتهم. طبعا المشروبات الصحية اللي بتدي شعور بالدفء وفي نفس الوقت بتقوي المناعة وما فيهاش سعرات عشان ما نزودش وزننا في الشتاء، زي اليانسون، زي البابونج، زي الشمر، زي الحلبة، زي يعني دي الحاجات ممكن نسقيها لأطفالنا. يعني الشربات الدافية نهتم دايما ان احنا نديهم حاجات دافية ونعودهم ان هم يحبوها من الصغر. فدول اهم حاجة، ان احنا نمنع التدرج التعرض المفاجئ لاختلاف في درجات الحرارة بالتدرج، وان احنا نقوي المناعة من ناحية التغذية والنظافة الشخصية ونظافة المكان والتهوية الجيدة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لأحمد سلامة من الهندسة الإذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.